بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقدم مصحف الحرم المكي الشريف من صلاة التراويح بعام 1436 للهجرة بصوت أئمة المسجد الحرام.